بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مر بنا في الدرس الماضي في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله أن من الفروق الصحيحة الفرق بين الإجارة والجعالة، وأن الإجارة عقد لازم، وأما الجعالة فعقد جائز يصح لأحد الطرفين أن يفسخه متى شاء، بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم من الطرفين. وكذلك أيضا الإجارة لا تكون إلا من معين وبمعين، وأما الجعالة فيجوز أن تكون بمجهول وعلى مجهول. ومر بنا أن الإجارة لا يجوز أن تكون على فعل القربات، تستأجر مؤذنا، تستأجر إماما، تستأجر قاضيا، تستأجر مفتيا، تستأجر معلما للقرآن في حلقة، كل هذا لا يجوز، لأن هذه القربات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، إنما يطلب الإنسان أجره من الله. لكن ما يعطاه المؤذن والإمام والقاضي والمفتي والمعلم للقرآن أو للعلوم الشرعية على سبيل الجعالة لا على سبيل الإجارة، وهذا الذي يقرره العلماء على اختلاف المذاهب من زمن قديم. طيب، ومنهم العلامة السعدي هنا قال: والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة. أعمال القرب: أذان، إفتاء، تدريس، إمامة، خطابة ونحو ذلك. قال: ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل، بخلاف الإجارة. الإجارة لو استأجرت إنسان من هنا إلى عدن بالسيارة أو الباص، تعطل في باب المندب أو ذباب، يستحق الأجرة إلى ذلك المكان فقط. لكن الجعالة ما يستحق شيئا إلا إذا قام بجميع العمل. مثلا لو أنه ضاعت لك سيارة أو بعير أو كبش أو نحو ذلك، فقلت: من رد علي سيارتي أو بعيري فله 20,000. واحد يقول: أنا فارغ، ما عندي أي عمل، أبحث، إن وجدته حصلت على 20,000. قام يبحث لمدة أسبوع ولا وجد، جاء وقال: هات أجرتي حق أسبوع، ما له شيء، لأن الجعالة معلقة على القيام بالعمل، وهو رد هذه الضالة أو هذا المسروق أو هذا الشيء المعين. وهكذا أيضا يقول قائل: من أذن في مسجدي هذا لمدة سنة أعطيته كذا، على سبيل الجعالة، فلا يستحق إلا إذا قام بهذا العمل تلك المدة. قال: وأما الإجارة ففيها تفصيل: إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له. انتبهوا لهذه، يحصل فيها مشاكل. يقول: الإجارة إذا كان المانع من العمل من جهة المؤجر فلا شيء له. كيف صورة هذه؟ من يعرف؟ من يأتيني بصورة لهذه المسألة؟ الضاح صورة المسألة كيف أعد؟ أين أنت؟ يقول: الإجارة فيها تفصيل: إذا كان المانع، يقول: أما الإجارة ففيها تفصيل: إذا كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة. طيب، طيب مثال ثاني في سيارة الأجرة. يعني الآن لو استأجرت سيارة إنجيز خصوصي إلى عدن ركبت معه وقلت له إلى عدن بكم؟ قال لك مثلا ب100,000. وصل إلى باب المندب إلا واتصل عليه ناس عنده مشوار ثاني ولا عمل، قال لك يا أخي العفو منك، انظر لك واحد يوصلك إلى عدن وأنا مستعد أوقف لك في الخط، أوقف لك أي سيارة ما أركبك إلا مع ناس طيبين. قل له لا أنا اتفقت معك. فيقول لك يا أخي أنا أوصلك، هات ال100,000 وما وعلي أن تصل إلى عدن إلى المكان الذي تريد. هو الآن رجع بدون سبب، الخلل منه ما يستحق ولا شيء، ولا حتى الأجرة إلى باب المندب، ولا حتى الأجرة إلى باب المندب. لكن لو وصلت أنت إلى باب المندب قلت له يا أخي والله أنا أرى أني أجلس لي هنا ما عدا واصل لعدن، أو أنا أريد أن أرجع، تدفع الأجرة كاملة. أنه يقول لك أنا فرغت نفسي لك وجهزت نفسي لهذا الغرض فأنت الذي تخلفت، التخلف صار منك، فحينئذ أنا أستحق الأجرة كاملة. طبعا هذا لو تعرف به شركات الطيران سيكون في صالحهم ولا لا؟ في صالحهم أن تحجز تذكرة الطيران لليوم الفلاني، ثم في نفس اليوم يوم السفر تأتي وتقول له والله أنا ما عد أنا ألغيت السفر ما عد أريد أسافر. من الناحية الشرعية الآن المخالفة أو التخلف وقع منك أنت، يستحق صاحب الشركة الأجرة كاملة حتى لو ركب لوحة ثاني. فإن كان منه هو ألغى الرحلة أخرها ونحو ذلك، أو أنه مثلا قام الاتفاق أن يركبك يا محمد من عدن إلى جدة، قام وصلك إلى جيبوتي، قال لك يا أخي أنا معي عمل هنا ولا ما أريد ذهب إلى أي مكان آخر، إلى جيبوتي مجانا، وعادهم طالب يردك إلى بلدك. أعيد، هذه المسائل يترتب عليها أحكام، يترتب عليها أحكام. يقول طبعا شركات الطيران يخصموا شيء فقط، يعني يخصم عليك شيئا ما يخصم المبلغ كاملا بحسب إلغاء الحجز قبل يوم قبل يومين قبل ثلاثة، يعني يرتفع السقف لكن ما يأخذ عليك المبلغ كاملا، مع أنهم لو أخذوه كاملا بالذات لو ألغيت في نفس اليوم فإنهم يستحقون المبلغ كاملا. قال أما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر شركة صاحب السيارة صاحب الباص صاحب البيت قال فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجر بقدر ما استوفى. بغير ذلك يعني إيش؟ وصل إلى باب المندب مشوار عدن حصل عليه حادث خربت الماكينة، الآن نقول له ولا لك شيء، نقول لك الأجرة إلى باب المندب لأن هذا لا بيدي ولا بيدي. وصل إلى باب المندب اتصلوا له أبوك مات يحتاج إيش؟ يرجع، حينئذ تعطيه الأجرة إلى باب المندب وتستأجر غيره تكمل المشوار لأن هذا ليس بيده ولا بيدك. أما هو من ذات نفسه يقول لك مثل هذا لا. وبعض الناس محتال كذاب، ربما يأتي يكذب عليك، يا أخي اتصلوا عليه قالوا وقع كذا وكذا، أخذ المال بالحرام. أنت لو صدقته وأعطيته ولو إلى ذلك المكان أخذ مالا حراما، أخذ أجرة بغير وجه شرعي لا يستحقها. ها؟ لا، إذا كان حصل عليه ظرف تعطيه إلى ذلك المكان لأنه ليس بيده ولا باختياره، حصل عليه طارئ تعطلت السيارة خربت الماكينة حق السيارة حصل قطع طريق حصل أي شيء ما يضمن إلا إلى ذلك المكان. ومثل هذا العلماء يقولون إذا استأجرت من ينقلك إلى مكة للحج أو للعمرة مثلا، أنت حجزت شركة باصات إيش الشركة الذي حجز؟ باص من أي نوع؟ يعني من النوع الذي كرسي حديث ولا باص عادي سياحي؟ شركة كذا يعني رواحل بن معمر شركة معينة؟ هو مطالب بقطع النظر عن الباص المعين أو الكرسي رقم 1، 2، 3، 4، أنت مطالب يحجز لك كرسي في أي باص من الباصات هذه من نفس الشركة. طيران بالطيران اليمني مثلا مطالب أن يحجز لك بقطع النظر كم رقم الرحلة، كم رقم الطائرة، أي طائرة يمنية، المهم يوصلك إلى ذلك المكان في ذلك التاريخ وفي ذلك الوقت، هو الضامن، هو الضامن يضمن لك ذلك. قال وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. طيب سينقلنا إلى اللقطة وأنها أقسام ثلاثة يحتاج إلى الكلام فيها شيء من التفصيل. طيب يقول الذين اختبروا في اللمعة في الفرائض وحصلوا على امتياز، محمد الشاذلي ممتاز، والأخ حسين كذلك، والأخ أسامة، من أسامة؟ ها؟ صاحب يقتل. طيب جزاهم الله خير. والمدرس الشيخ جميل الهملي، هؤلاء اختبروا الثلاثة ويعني حصلوا على الدرجة الكاملة، جزاهم الله خيرا، نسأل الله أن ينفع بهم. فنحتاج يعني مثل هؤلاء وغيرهم ممن تفوق يوم من الأيام معنا حلقة ومعه حلقة، نحن ندرس ويدرس، ينفع الله عز وجل به. يحتاج من انتهى من كتاب واحتاج إلى كتاب أعلى يدرس الكتاب الأعلى، وهكذا يواصل يقرأ يطالع يبحث يجتهد يناقش، فما يقتصر الإنسان على الكتاب الذي درسه وتفوق فيه، يكمل المشوار ويطور من نفسه ويوسع من معلوماته بالبحث والقراءة والمطالعة. ما وجد درسا مناسبا له في مستوى أعلى، هناك سلاسل وهناك تسجيلات في كتب أخرى استمع إليها. الحمد لله علماء كثير من الأحياء والأموات لهم شروح في الأبواب كلها، في الأبواب كلها. مثلا لو أنه يستمع لشرح الشيخ بن حميد لكتاب الرحبية، أو شرح القلائد البرهانية للشيخ بن عثيمين في الفرائض، فيستفيد، فيعني شيء مفيد ويحصل على فائدة عظيمة ويواصل في كتاب أكبر. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.